فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المعتزلة الذين ينفون علم الله عز وجل، هل هم بنفيهم هذا للعلم يعدون من الكفار؟ يعدون من أهل الضلال لا من الكفار، لأنهم يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، يعدون منها للضلال. نعم.